ليس دونها سحاب. وأما المعطلة من الجميع والمعتزلة ومن وافقهم فإنهم لا يثبتون شيئا من هذه الصفات، فلا يثبتون حقيقة النزول ولا المجيء، ولا يثبتون الرؤية على الوجه يعني الذي دلت عليه النصوص. فمنهم من ينفي الرؤية صراحة، ومنهم من يثبتها لكن بشرط يعني يسلبها حقيقتها، كقول الأشاعرة أنهم إنه تعالى يرى لا في جهة. ثم ختم المؤلف يعني مذهب أهل السنة، وأن ما قرره هو ما مضى عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وأن الواجب هو اكتفاء آثارهم، فهذا سبيل الهدى وهو الصراط المستقيم. والله أعلم.